ما يقال في لقاء العدو وذي السلطان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ثم عقد رحمه الله هذا العنوان: ما يقال في لقاء العدو وذي السلطان. ما يقال في لقاء العدو وذي السلطان. لقاء العدو يعني المحاربين أو المقاتلين أو الذين يريدون المكر بالإنسان أو الإضرار به أو إيذاءه في ماله أو عرضه أو نفسه أو نحو أو فتنه في دينه أو نحو ذلك. فهناك كلمات يعني يعتني بها المسلم في مثل هذا المقام. قوله وذي السلطان أي الجائع الظالم الذي يعتدي على الناس ويستغل سلطانه عليهم بالتسلط عليهم في الإيذاء والإضرار والاعتداء ونحو ذلك. فهناك كلمات تقال في مثل هذا المقام. يقول أولا: أورد حديث بموسى الأشعري في سنن أبي داود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. نحر الإنسان في مقدمه، وأول ما تقابل من عدوك نحره وهو يتجه إليك بنحره. فهنا يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، أي نسألك ونلتجئ إليك بأن تقينا شرهم وأن تكفينا أذاهم واعتداءهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والعود هو الالتجاء إلى الله عز وجل والاحتماء به والاعتصام به تبارك وتعالى. نعوذ بك أي نلتجئ إليك من شرورهم، يعني من شر هؤلاء الذين قصدوا فينا الشر وأرادوا بنا الضر، فنعوذ بك من شرورهم. فهذه دعوة مباركة تقال في مثل هذا المقام: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ثم أورد حديث أنس وهو أيضا في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. قوله: اللهم أنت عضدي أي معيني ومؤيدي وحافظي، فحفظي وتأييدي وإعانتي إنما هو منك وحدك. اللهم أنت عضدي. وأنت نصيري أي أنت الناصر لي، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. فالنصر والنجاة والسلامة من الله تبارك وتعالى. فيقول: وأنت ناصري أي نصري عليهم منك وحدك، وما النصر إلا من عند الله، أنت ناصري. قال: بك، والباء هنا للاستعانة، بك أي أنت يا الله. أحول أي أتحول وأتحرك من مكان إلى مكان، ومن ذلك تحركي لقتالهم والهجوم عليهم والوقوف ضدهم، بك أحول. وبك أصول، والصول هو الهجوم والمقاتلة ومقابلة الأعداء والانطلاق، بك أصول. اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، أي حولتي وصولتي ومقاتلتي بك، يعني أستعين بك تبارك وتعالى وحدك على ذلك كله. نعم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي صحيح البخاري، قال رضي الله عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، وهي كلمة استعانة والتجاء واعتصام بالله تبارك وتعالى. والحسب الكافي، الحسب الكافي، ومعنى قوله حسبنا الله أي الله كافينا من شر ما نلاقيه ومن كيد من يعادينا. حسبنا الله أي الله عز وجل هو الذي يكفينا شر كل ذي شر. هذا معنى قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني نعم من يتوكل عليه ويعتمد عليه وتفوض الأمور إليه تبارك وتعالى. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون، فنعم الوكيل. ومن توكل على الله عز وجل كفاه ووقاه وأعانه في أمور دينه ودنياه، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي هو كافيه. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فالذي يلتجئ إلى الله عز وجل ويستعيذ به ويستعين به مهما كان الأمر شديدا ومهما كان الخطب عظيما، فالله عز وجل يكفيه. وفي السنة ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان مع أصحابه في مسير، فناموا تحت ظل شجرة، ناموا جميعا، فأتى رجل من الأعداء ووجدهم نيام، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام نائم بينهم، الكل نيام، فأخذ السيف وسله ورفعه هكذا، يعني ما بقي إلا أن ينزله، أراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان نائما صلى الله عليه وسلم. ففتح عينيه فإذا الرجل قائم عليه ورافع السيف بهذه الطريقة، رفعه صلتا مسلولا، فقال الرجل: من يكفيك مني أو من ينجيك مني أمام السيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله، بكل طمأنينة، بكل طمأنينة، قال الله. ضعيف الإيمان أو ما عنده إيمان يبدأ يقول لها يترجاه ويستعطفه: سامحني واللي تبغى واللي، فكل طمأنينة، قال الله. فسقط السيف من يده، سقط السيف من يده، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يكفيك مني؟ قال: أنت كريم ابن كريم، يعني اصفح عني وسامحني، فالله كافي عبده. مهما كانت الشدة ومهما كان الكرب ومهما كانت المصيبة، فالله عز وجل يكفي عبده. لكن إذا اعتمد العبد على الله عز وجل ولجأ إليه. وهنا ضرب لنا مثالين في الالتجاء إلى الله، ضرب لنا مثالين ابن عباس رضي الله عنهما. المثال الأول إبراهيم حين ألقي في النار، ماذا أعظم من هذا؟ جمعوا حطبا من أنحاء مختلفة وأججوا نارا عظيمة امتلأ الأفق بنور هذه النار، نار عظيمة محرقة، ومن بعد رموا فيها إبراهيم، نار محرقة وعظيمة. فلما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فنزل في هذه النار المحرقة كانت بردا وسلاما عليه، وخرج منها ما أضرته بشيء، التجأ إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل. ومحمد عليه الصلاة والسلام وأيضا أصحابه معه لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني حشدوا الجيوش وعدوا العدة للقتال، قصدوا تخويفهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، التجأوا إلى الله، التجأوا إلى الله عز وجل فكفاهم الله. فهذان مثالان، وإلا الأمثلة ما تحصى ولا تعد. فالعون من الله والكفاية من الله والسداد والسلامة والنصر كله من الله تبارك وتعالى. فهذه كلمة التجاء واعتصام واستعانة بالله تبارك وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل، يقولها المسلم في الشدة التي يواجهها والكرب الذي يهمه، وعندما يعتدى عليه، يعتدى على ماله، يعتدى على عرضه، يعتدى على شيء من أموره، يقول هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو يستشعر معناها ويقف عند دلالتها ويؤمن تمام الإيمان بما تقتضيه. حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا، وهو تبارك وتعالى نعم الوكيل لمن توكل عليه واعتمد عليه وفوض أموره إليه. ونقف هنا، وموعدنا إن شاء الله في الفجر غدا، ولعله إن شاء الله يكون لنا غدا 3 دروس بعد الفجر وقبيل الظهر وبعد العصر، لعلنا إن شاء الله نختم بذلك الكتاب. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة والتوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما في معنى أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قرأ الإنسان القرآن في سجوده وركوعه وهو لا يقصد قراءة القرآن وإنما الدعاء فقط مثل الأدعية المعروفة في القرآن، فهل يجوز ذلك؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ففي السجود والركوع لا يقرأ القرآن، وإنما الركوع يعظم فيه الرب ويأتي بالذكر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي السجود يدعو الله تبارك وتعالى، والأدعية المأثورة التي تقال في السجود كثيرة ومتعددة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح أن نقول دعاء دخول المنزل بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا؟ لا يصح هذا إذا ثبت الحديث، لكن الحديث فيه كلام، فمن أهل العلم من يضاعفه ومنهم من يحسنه، وممن يضاعفه الشيخ الألباني رحمه الله، فقد كان في الطبعات الأولى لهذا الكتاب صحيح الكلم الطيب مثبتا لهذا الحديث، ثم حذفه في الطبعات اللاحقة لأنه تبين له أنه ضعيف. إذا ثبت الحديث يقوله عند الدخول، أما ما لم يثبت الحديث فإنه لا يقوله، ويكتفي بالحديث الثابت الذي مر معنا، يقول بسم الله عند الدخول، وإذا دخل يسلم. وإذا ثبت هذا الحديث الذي يذكره الأخ السائل يعمل به. أحسن الله إليكم. يقول: هل قوله عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت يدل على ضرر وخطر من اخترع الأذكار وجزاكم الله خيرا؟ يدل على ضرر وخطر من اخترع الأذكار. الذي يدل على ضرر وخطر الذي اخترع الأذكار ما يعد ولا يحصى. فيعني هؤلاء فيهم من الجناية والإغالة في الخطأ والتمادي في الانحراف في جوانب كثيرة. فيعني ما يشير إليه السائل وارد لما يقول القائل لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله هو كذا وكذا، ثم يعرض هؤلاء عن هذا الذي هو أحب الكلام إلى الله ويخترعون شيئا يأتون به من عند أنفسهم، فهذا مما يبين عظم الجناية. لم يرضوا بهذا الذي أحبه الله وهو أحب الكلام إليه، ولم يرضوا بالكلام الذي هو أحب الكلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذهبوا يخترعون لأنفسهم أورادا وأذكارا يعظمون من شأنها ويعلون من قدرها ويجعلونها أفضل من هذا الذي دلت عليه النصوص المتكاثرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل السجع من آداب الدعاء؟ السجع في الدعاء غير مطلوب، ولا ينبغي الإنسان أن يأتي بالسجع في الدعاء وأن يتعمد ذلك ويتقصده، لكن إن جاء هكذا اتفاقا فلا بأس به. أما تكلف السجع في الدعاء فهو مذموم. أحسن الله إليكم. يقول: هل للمسلم أن يقول أكثر من دعاء بعد التشهد الأخير؟ هل إيش؟ هل للمسلم أن يقول أكثر من دعاء بعد التشهد الأخير؟ مر معنا أن بعد التشهد الأخير وقبل السلام هناك جملة من الأدعية المأثورة، فإذا اقتصر على بعضها أو أتى بعدد منها كله لا بأس به، كله لا بأس به، والموطن موطن دعاء، فلو أتى ببعضها أو أتى بكثير منها فلا بأس به، لكن التعوذ من الأربع التي مرت معنا آكد من غيره، وبعض أهل العلم يعده واجبا. أحسن الله إليكم. يقول: أنا عند النوم أقول الأذكار الواردة عند النوم، ولكنني أرى الأحلام المزعجة، فما السبب في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفزع الذي يصيب الإنسان عندما يريد أن ينام أو القلق، فسئل في أكثر من حديث.